فهذا هو لقاؤنا الأربعون مع تفسير سورة النساء. ولقد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. توقفنا عند هذه الآية وتحدثنا عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وبينا ما هو سبب نزول هذه الآية الكريمة، وبينا بعض معاني ألفاظ هذه الآية. فالله تبارك وتعالى بين لنا في هذه السورة أنه فضل الرجال على النساء، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبينا أن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بسببين أو لعلتين. السبب الأول تفضيل وهبي، والسبب الثاني تفضيل كسبي. التفضيل الوهبي وهو هبة من الله تبارك وتعالى للرجال دون النساء، كأن يكون الرجل أقوى من المرأة في جسده فهو أقوى منها من ناحية الجسد، وهو أرجح منها عقلا، يكون إماما، يجاهد في سبيل الله، بل يجب عليه الجهاد أحيانا، وتجب عليه الجمعة، وبيده الطلاق، ويتولى الأمور الشاقة أو الأعمال الشاقة. فهذه الأمور هبة من الله عز وجل وهب الرجال إياها دون النساء. فهذا التفضيل يسمى بالتفضيل الوهبي، وهذا الذي جاء في الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا هو التفضيل الإيه؟ الوهبي. والتفضيل الثاني يكون بالإنفاق، وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو الذي ينفق على المرأة، وهو الذي يعمل ويأتي بالمال وما إلى ذلك. ولذلك أهل العلم ذكروا مسألة مهمة وقالوا: إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على امرأته هل تكون له القوامة؟ رجل امتنع عن الإنفاق على امرأته، يبقى إذن افتقد شرطا من الشرطين، فما الحكم إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على امرأته؟ ثلاثة من الأئمة: الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا: إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على امرأته يفسخ عقد الزواج. ليه؟ لأنه افتقد شرطا من الشرطين وهو الشرط الثاني، ويفسخ العقد. لكن أبو حنيفة قال: لا يفسخ العقد في حال إعسار الزوج، في حال إعسار الزوج. واستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالله تبارك وتعالى قسم النساء تحت قوامة الرجال إلى قسمين. يبقى النساء كم قسم؟ قسمين. القسم الأول يقول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ده قسم. يبقى القسم الأول الصالحات. القسم الثاني الناشذات، قال الله عز وجل فيهن: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى ده القسم الثاني. فالله عز وجل بيّن لنا كل قسم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهي المرأة التي أطاعت ربها وأطاعت زوجها واتقت الله عز وجل في زوجها. هذه المرأة الصالحة التي يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه المرأة الصالحة التي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. المرأة الصالحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. هذه المرأة الطائعة لربها والطائعة لزوجها، طيعة لربها في كل شيء وطيعة لزوجها في كل شيء إلا فيما حرمه الله تبارك وتعالى. حتى لو أن زوجها أرادها وهي على ظهر كتب، أي على ظهر بعير، لا تمتنع عنه. إذا أرادها في أي لحظة من اللحظات لقضاء الوطر حتى ولو كانت على ظهر بعير، فهي لا تمتنع عن زوجها بأي حال من الأحوال. فالله عز وجل يقول عن هذا القسم: فالصالحات قانتات. والقنوت معناه لزوم الطاعة والخضوع، فهذه المرأة خاضعة لربها وخاضعة لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله تبارك وتعالى لهن وبتأييده لهن وبتوفيقه لهن. فالمرأة عندما تكون صالحة طائعة لربها طائعة لزوجها، جعلها الله عز وجل من الحافظات بحفظ الله لها وبتوفيق الله عز وجل إياها. وبعض أهل العلم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بما استحفظهن الله تبارك وتعالى. حافظات للغيب أي حافظات لغيبة الزوج، تراعي زوجها في نفسها وفي مال الزوج وفي سره، أي ما يحدث بين الرجل وبين امرأته في المضجع. فإن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل أو المرأة، يفضي كل منهما إلى الآخر، والكلام معناه ما يحدث بين الرجل وبين امرأته في الفراش، ثم يصبح أحدهما ليفشي سر صاحبه، فهو يقول أو هي تقول: لقد حدث كذا وكذا فيما يحدث بين الرجل وامرأته في غرفة النوم. هذا من أشر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي للغيبة إذا غاب عنها زوجها، حافظته في نفسها وحافظته في ماله، وإذا أسر إليها بسر حفظت هذا السر ولا تفشي بهذا السر بأي حال من الأحوال. ده القسم الأول من النساء. يأتي القسم الثاني: الناشزات. وإزاي أنت تتصرف مع المرأة إذا نشزت، وما هو النشوز؟ الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نقف أولا على النشوز. ما الفرق بين النشوز وبين الخطأ والنسيان؟ الفرق بينهما كبير، وهذا أمر غاية في الأهمية. طبعا إذا أخطأت المرأة على سبيل النسيان أو الجهل، فينبغي على الزوج ألا يشق عليها، يصبر عليها في هذا. لكن ما إذا نشزت المرأة في هذه الحالة؟ القرآن بيّن لنا أن هناك خطوات ينبغي عليك أن تقوم بها في حال النشوز. طبعا الناشز أو النشوز معناه المكان المرتفع، وإذا قيل انشزوا أي هبوا وقوموا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فالنشوز معناه المكان المرتفع. ومعنى النشوز هنا أن ترتفع المرأة وتتعالى على زوجها فتكون متكبرة عليه، ده النشوز. نشوز المرأة أن المرأة بقى تشوف نفسها بقى وتتكبر على زوجها وتترفع عليه وتتأبى عليه، ويترتب على ذلك أن تشق عصا العصيان على زوجها. طبعا النشوز يحدث من المرأة بالقول وبالفعل، يعني النشوز يكون بالقول ويكون بالإيه؟ ويكون بالفعل. من هنا إذا كانت المرأة ناشزا، أي إذا كانت المرأة متعالية متكبرة على زوجها، ليست طيعة له، لا تعطيه حقه، أعلنت الحرب عليه، ففي هذه الحالة القرآن الكريم بيّن لنا أنه ينبغي عليك أيها الزوج أن تتبع خطوات لتقويم هذه المرأة. فماذا قال الله عز وجل؟ والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. طبعا الموعظة محلها اللسان، مش على طول تقوم بالضرب مثلا، لا، أو تهجر، لا، ده في خطواته. معنى هذا أن الشرع لا يريد منك بداية أن تبدأ معها بالعنف، وإنما أراد منك الشرع أن تبدأ معها بطيب الكلام، بالكلام الطيب، الكلام الجميل، لأن العنف يولد البغض وعدم دوام العشرة والنفور وما إلى ذلك. فنحن نبدأ أولا بالأسهل وبالأخف. فإن وعظ الإنسان وجاء هذا الوعظ بالنتيجة المنشودة فالحمد لله رب العالمين، وإذا لم يأتي الوعظ بالنتيجة المنشودة ففي هذه الحالة تنتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهي الهجر، لكن الموعظة أولا. فالله تبارك وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، والموعظة معناها النصيحة والتحذير من العواقب. فأنت تبدأ معها بالنصيحة أولا وتحذرها من عواقب الأمور التي تترتب على هذا النشوز، تعظ بالموعظة الحسنة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب حياتك من عندك، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. تبدأ بقى تنصحها وتذكرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لو كان من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه قرحة تنبجس دما وصديدا فاستقبلته فلحسته بلسانها ما أدت له حقه. طبعا هذا الحديث طبعا مش عاجبهم، أصلا والله واحدة كلمتني في هذا الحديث، يعني مش مصدق أن الحديث ده حديث صحيح، يعني مش متخيلة أن في حاجة كده يعني. فأنت تعظ بهذا الحديث مثلا، وتعظ أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءته المرأة وسألته المرأة عن الزوج بالنسبة لها، الزوج هيكون بالنسبة لها إيه، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك. فأنت هتشق عصا العصيان عليه، هتدخل نفسك في جهنم. يبدأ يذكرها بهذه الأحاديث ويبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. طالما أنها قد باتت والملائكة تلعنها، يبقى إذن جلبت لنفسها غضب الله تبارك وتعالى بهذا، يبقى إذن غضب الزوج على زوجته هذا أمر يكون سببا لهلاك المرأة، خاصة إذا كانت المرأة هي المخطئة والخطأ من عندها. ما ممكن يكون الزوج استعبط يعني أو بيستهبل ويقول لك ده الزوج بقى لو كنت آمرا ويعمل اللي هو عايز. لا، احنا بنتكلم في حال نشوز المرأة، يعني الخطأ وقع من من؟ وقع من المرأة. ففي هذه الحالة أنت تبدأ بالعلاج، تبدأ بالعلاج بالوعظ وتذكرها بهذه الأحاديث، وتبين لها أيضا أن الزوج وكفران عشرة الزوج أمر يستوجب دخولها النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء، والحديث كما ورد في صحيح البخاري إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال رسول الله بما؟ إيه اللي احنا بنعمله يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، وإنما تكفرن العشير، أو يكفرن العشير اللي هو الزوج، كفران عشرة الزوج والانشقاق عليه هذا أمر يفتح عليها أبواب جهنم والعياذ بالله. يبين لها كل هذه الأحاديث ويعظها بهذه الأحاديث ويظل بهذا الأسلوب في الوعظ والإرشاد، ينصح ويلين القلب، وهكذا بعض النساء تستجيب لهذا الكلام، تسمع الأحاديث الخطيرة دي، مجرد أن تسمع هذه الأحاديث هذا يكفيها، يؤثر فيها القول وتؤثر فيها الموعظة، خاصة إذا كانت الزوجة من صاحبات القلب اللين القريب من الله تبارك وتعالى. بمجرد الموعظة الحسنة بهذه الطريقة وبتذكيرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض النساء تستجيب. ولذلك أشرف النساء التي تؤثر فيها الكلمة، دي أعظم صنف من النساء التي تؤثر فيها الكلمة، تذكرها فتتذكر فتمتنع، هذا أعظم صنف من النساء. طبعا التي تكتفي بالكلمة خلاص ما انتش عايز حاجة بعد كده، خلاص يبقى إذن اللي انت عايزه تحقق، نصحتها بالكلمة فاستجابت، يبقى الحمد لله رب العالمين. فهي تتأثر بمجرد الكلمة وتتغير بمجرد الكلمة، تغيرت يبقى نحمد ربنا سبحانه وتعالى، وتحمد ربنا أن رزقك الله عز وجل بزوجة صالحة تتأثر بالموعظة وتتأثر بالكلمة. لكن بعض النساء والله لو قعدت تقرأ لها القرآن كله وجيب لها البخاري كله تقرأه ما زادها إلا نشوزا. ففي واحدة تتأثر بالكلمة وفي واحدة لا تتأثر بالكلمة، فالنساء يختلفن، مش كل النساء زي بعض. في واحدة أبوها وأمها ربوها صحيح، تذهب إلى بيت زوجها تعرف فضل زوجها عليها، إذا أخطأت وقومها بالكلمة خلاص هذا يكفي. واحدة تانية مش كده، لا تتأثر بالكلمة، تنصحها بالكلمة لا تتأثر بالكلمة. يبقى في الحالة دي إذا لم تتأثر بالكلمة وإذا لم تجدي معها النصيحة، يبقى في هذه الحالة تنتقل إلى المرحلة الثانية، ألا وهي الهجر، واهجرهن في المضاجع. يبقى إذن النساء أصناف، واحدة تتأثر بالكلمة، واحدة لا تتأثر إلا بالهجر في المضجع، وواحدة لا تتأثر إلا بالضرب، لأنها طبعا في بيت أبوها اتربت على كده، تعمل أي حاجة تاخد على دماغها، تروح بيت زوجها ما ينفعش معها غير الضرب لأنها تربت على هذا. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلم طبائع النساء، واحدة ينفع معها الوعظ، واحدة ما ينفعش معها الوعظ، ينفع معها الهجر في المضجع، واحدة ما ينفعش معها غير الضرب. ولذلك ذكر كل هذه الأصناف في الآية الكريمة، واهجروهن في المضاجع. طبعا الواو هنا فعظوهن واهجروهن، الواو هنا لمطلق الجمع، يعني يجوز لك أن تفعل معها أي واحدة من الثلاثة، مش معناها أنك تعمل الثلاثة مع بعض، تعظ وتهجر وتضرب في وقت واحد، لا، يعني يجوز لك أن تفعل أي واحدة من الثلاثة، فالواو هنا لمطلق الجمع. فالله عز وجل يقول واهجروهن في المضاجع. اختلف أهل التفسير في كلمة واهجروهن، هل يا ترى هي مشتقة من الهجار أو من الهجر أو من المباعدة؟ وأنا حبينا الكلام ده معناه إيه بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم قال واهجروهن من الهجر، واهجروهن من الإيه؟ من الهجر. إيه هو الهجر بقى؟ الهجر هو فحش القول، إذا لم ينصلح حال المرأة بالقول بالكلام الطيب فعليك بعكسه. ما أقول لك انصح بالكلمة الطيبة، طيب الكلمة الطيبة نفعتش، تعمل إيه؟ عليك بعكس الكلام الطيب، يعني تسمعها ما تكره. طبعا تسمعها ما تكره مش معناها تقولها يا بنت كذا يا بنت كذا، لا طبعا، لا حد يفهم كلامها غلط ولا حاجة. تقول لها مثلا يا عاصية، يا فاسدة، يا فاسقة، لأنها تعبت على الزوج، هكذا من الكلام الذي يؤذي، مش يقولها يا بنت ستين كذا، لا طبعا. بعض أهل التفسير قالوا واهجروهن من الهجار، ألا وهو الإيه؟ فحش القول. فحش القول هنا يكون أيضا في مكان النوم، مش برا، مش في الشارع بقى. والبعض الآخر قال واهجروهن من الهجار. حد يعرف إيه الهجار؟ الهجار هو عبارة عن حبل يربط به. الله، يعني هنعمل إيه يعني؟ أنتوا عارفين من الذين قالوا بهذا الكلام وبهذا التفسير؟ الإمام الطبري. الإمام الطبري فسر قول الله تبارك وتعالى واهجروهن في المضاجع أي واربطوهن بالهجار في المضجع، يعني تكتفها في البيت زي الولد الصغير. قال الإمام الطبري توثق من يديها وقدميها وتربط زجرا لها وتأديبا لها. واستدل على كلامه هذا بقصة حدثت للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء كانت متزوجة من الزبير، الزبير من العشر المبشرين بالجنة، وكانت أسماء دايما تحب تمشي، تحب تطلع من البيت كتير، وكان لها ضرة كانت شبيهة لها، هم الاثنين يحبوا يمشوا على طول من البيت، مش عايزين يقعدوا في البيت زي كتير من النساء كده، مش عايزة تقعد فيه، عايزة تروح الشوبينج، وعايزة تروح مش عارف ايه، كل يوم طلع لك موضوع، عايزة تروح لصاحبتها، عايزة تروح لمش عارف كذا، ماشي؟ هتودينا في دهب انا عليه. فأسماء هي وضرتها كانوا الاثنين بيحبوا يطلعوا كتير ويخرجوا كتير. فعوتب الزبير في هذا. صاحبي يقول لك يعني شفت مراتك كل يوم يا عم بتروح الشوبينج، هو انت ما فيش، هو ايه حكايتك يا عم، تلم مرتك شويه كده يعني. فعوتب الزبير في هذا. فدخل الزبير وراح جايب الاثنين، ربط ضفيرة هذه في ضفيرة تلك، جاب الضفيرة ديت وضفيرة ديت وراح ضربتهم في بعض، وانهال عليهما ضربا. لفظ الرواية تقول فكانت ضرتها أكثر منها اتقاء، يعني ضرتها كانت نصحة، أي ضربة كانت تيجي كانت تعرف تتفادى الضربة، لكن السيدة أسماء كانتش تعرف كده، فكل الضرب كان يقع على من؟ على السيدة أسماء. فكانت ضرتها أكثر منها اتقاء. ظل الزبير رابط الاثنين في بعض حتى عفى عنهما. فذهبت أسماء لتشكو إلى أبيها فقال لها يا ابنتي اتق الله عز وجل وأطيعي زوجك واصبري. فالإمام الطبري يستدل بهذه الرواية على أن الزبير قد ربط هذه المرأة بهذه المرأة، فبيستدل على كلمة الرباط بهذه القصة. وعلى ذلك فسر الإمام الطبري واهجروهن في المضاجع، قال واهجروهن من الهجار وهو ما يربط به، فيكون المعنى واربطوهن في المضاجع. ده كلام الإمام الطبري، لكن برضه مش هناخد به عشان مش حد برضه يروح مسك لك الحتة دي يقول لك ما روح بقى اربط واعمل، لا. ليه؟ التفسير الثالث وهو ما أجمع عليه جمهور أهل العلم. ماذا قال جمهور أهل العلم في هذه المسألة؟ قالوا إن المراد بالهجر هنا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن تنام معها في المضجع وتعطيها ظهرك، دبا واهجروهن، مش توقع تربط وتعمل، لا. هذا هو ما قاله جمهور أهل العلم، واهجروهن يبقى الهجر معناه الايه؟ الهجر في المضجع، يعني تكون معاها في مكان واحد، في غرفة واحدة، على سرير واحد وتعطيها ظهرك، يبقى معنى واهجروهن عدم القرب وعدم الجماع، يعني تكون معاها كما قال عبد الله بن عباس وتعطيها ظهرك. قالوا إن الله تبارك وتعالى نص على الهجر في المضجع، لو أنت عايز تهجر يكون الهجر في إيه؟ في المضجع، لأن الهجر في المضجع هو أكثر إيلاما للمرأة. واهجرهن في المضاجع، بعض النساء إذا هجرها زوجها في المضجع هذا يؤلمها كثيرا، يعني معناها أنا معاك في مكان واحد ومش عايز أبص لك حتى، هذا يؤلمها ويترتب عليها ألم معنوي خطير. إذا كانت المرأة محبة لزوجها ولينة القلب، فإذا كانت المرأة محبة لزوجها ولينة القلب فلن تصبر على هذا. واحدة تانية يقول لك يا سلام بتدينا ظهرك، ده أنا سايب لك الأوضة كلها أصلا، ما سلام عليك. طبعا في هذه الحالة إذا هجر الرجل المرأة في المضجع ولم تتأثر بهذا، علم الزوج أن هذه المرأة من الصنف اللي عايز ياخد على دماغه، واهجروهن في المضاجع، لم تتأثر بالهجر في المضجع، يبقى إيه بقى؟ واضربوهن. فالراجح من كلام أهل العلم واهجروهن في المضاجع هو هذا التفسير. وأما الرواية التي استدل بها الإمام الطبري هي رواية أسماء جاب ديت وراح ضابط ديت في ديت. قال أهل العلم وهذه رواية غريبة والكلام حولها كثير من ناحية الضعف وعدم الصحة. يبقى الرواية ديت رواية إيه؟ رواية ضعيفة. فقالوا إن المراد بالهجر هنا هو الهجر في المضجع، وهو ألا يقربها وألا يجامعها، كما قال عبد الله بن عباس أن يعطيها ظهره. السؤال هنا بقى، لما أنت بتهجر في المضجع، احنا لسه في الهجر خلي بالك اهو، عايزين نعرف بقى مدة الهجر قد ايه. السؤال الثاني، هل يجوز ان يهجر الرجل المرأة خارج البيت؟ ما ربنا بيقول واهجروهن في المضاجع. طب انت مش هتهجر في المضجع، انت هتهجر خارج البيت، هتسيب البيت وتمشي، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ هذان سؤالان مهمان في موضوع الهجر. انتم معايا ولا ايه؟ طب صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول، ربنا سبحانه وتعالى يقول واهجروهن. طب أنت هجرت في المضجع، حتين طول عمرك تهجر في المضجع، ولا لابد أن يكون لها يعني نهاية، ولا بد أن يكون لها حد، لابد أن يكون لذلك حدا عشان تنتقل للمرحلة الثالثة. يبقى إذن لابد أن يكون الهجر في المضجع له حد معين حتى تنتقل إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي الضرب. فبعض أهل العلم قالوا مدة الهجر كمدة الخصام، يعني 3 أيام، تهجر في المضجع 3 أيام، إن انصلحت يبقى الحمد لله خير وبركة. طيب إذا لم تنصلح خلاص واضربوهن. فبعض أهل العلم قالوا أن المدة ألا وهي مدة الهجر 3 أيام. البعض الآخر قالوا مدة الهجر ليس لها أقل ولكن لها حد أزيد. طب الحد الأزيد ده قد إيه؟ قالوا 4 أشهر، ده أقصى شيء تهجر فيه في المضجع 4 أشهر. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. البعض الآخر قال إن مدة الهجر أكثرها شهر، ما تزودش على كده. واستدلوا على ذلك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند البخاري. المهم كانت النتيجة مكث في المسجد شهرا، بعد 29 يوم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته. أول واحدة دخل عليها كانت السيدة عائشة، قالت الله النهاردة 29 وانت قلت هو شهر، ما هم قاعدين بيعدوها باليوم الساعة. فقال لها إن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. فمن هنا رجح أهل العلم إن المدة اللي الرجل بيهجر فيها في المضجع ليست مرتبطة بوقت معين، وإنما الهجر يكون في وقت يغلب على ظن الرجل أن الهجر لن يجدي معها. ما أنت ممكن تهجر شهر، ممكن تهجر 3 شهور، ممكن تهجر 3 أيام كما قال أهل العلم. وهو واحد ناس قالوا 3 أيام، وناس قالوا 4 أشهر، وناس قالوا شهر، هو استدلوا بهذا الحديث. لكن برضو مش مقياس، الإنسان بيشوف إيه أغلب الظن عليه هيكون عامل إزاي، وبعد كده بينتقل إلى المرحلة إلى المرحلة الثالثة. هذا بالنسبة لمسألة مدة الهجر. عايز تأخذ بهذه الأقوال بالثلاث أيام أو بالشهر أو ب4 أشهر، هذه كلها أقوال موجودة نص عليها أهل العلم. لكن أي إنسان فينا يعني بيغلب على ظنه إن هو خلاص كده مش هينفع ومش هيجدي معها أكثر من كده، يبقى ينتقل إلى المرحلة إلى المرحلة الثالثة خلاص. فكل إنسان أدرى بامرأته، فمش برضو مش هنحط حد، لكن برضو ذكرت كلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب هل يجوز أن يهجر الرجل خارج البيت؟ ما ربنا سبحانه وتعالى نص على الهجر في المضجع وقال واهجروهن في المضاجع، لا تريد أن تهجر في المضجع وإنما تريد أن تهجر خارج البيت، تسيب البيت وتمشي، هل يجوز لك أن تهجر خارج البيت أو لا يجوز؟ بعض أهل العلم قالوا لا، لأن الله عز وجل قال في الآية واهجروهن في المضاجع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهجر إلا في البيت. والبعض الآخر قال يجوز له أن يهجر خارج البيت، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه خارج البيت مش سبهم، ومكث شهرا واتخذ شرفة له صلى الله عليه وسلم، واعتزلهن جميعا خارج البيت في مشربة في المسجد، وكان لا يدخل عليه إلا بلال فقط رضي الله عنه. فقالوا الهجر خارج البيت جائز، أما التنصيص على الهجر في المضجع واهجرهن في المضاجع، هذا من باب الأولى. وقال ابن حجر كلمة جميلة في هذه المسألة، قال: هذه المسألة تختلف باختلاف حال المرأة. في زوجة لو ترك الزوج البيت هذا يؤثر فيها كثيرا، مش عايزاه يمشي، عايزاه يكون معاه. واحدة تانية يا سلام ده متصدق ان هو يمشي، لكن الأصل واهجروهن في المضاجع كما نصت الآية الكريمة. لكن إذا أراد الإنسان أن يهجر خارج البيت هذا أمر جائز، والمسألة أيضا في هذه الحالة متوقفة على الرجل يعني وبمعرفته لامرأته، هل يؤثر فيها إذا خرج أو لا يؤثر، وهكذا. إذا لم يجدي معها الهجر في المضجع على الإنسان أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة، فقال الله تبارك وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن دي بقى اللي عامله لنا مشكله. يقول لك الاسلام يقول لك واضربوهن، شوف الوحشيه. شوف، اولا في بدايه الامر كما ورد في الاحاديث عند الامام احمد وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء فقال: لا تضربوا النساء. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ضرب النساء جاء عمر الى رسول الله وقال: يا رسول الله، زأر النساء علينا. انت قلت لا تضربوا النساء، كل واحدة عملت أسد على زوجها. زأر النساء علينا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فاضربوهن. ولذلك جاءت رواية أنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فاضربوهن، الرواية تقول أنه في ليلة واحدة طاف على بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النساء قد ضربهن أزواجهن، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كل واحدة تشكو من زوجها لأنه قد ضربها. في ليلة واحدة بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذن فاضربوهن، 70 امرأة جاءت تشكو إلا زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الضرب له ضوابط، وهذا الضرب الغرض منه التأديب وليس التكسير أو التهشيم أو القتل. يعني كما نقول بلغتنا ضرب الحبيب، وانت لما بتضرب ابنك بتضربه وانت عايز تنتقم منه مثلا، ولا بتضربه برضو وانت مشفق عليه؟ بتضربه وانت مشفق، تريد مصلحته. فالضرب كما يقول ضرب الحبيب. لكن الضرب ازاي؟ الإسلام وضع قانونا للضرب. عندنا حديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تضرب ضربا مبرحا. يعني ازاي؟ قال أهل العلم: لا يكسر عظما، ولا يخدش لحما، ولا يلطم وجها، ولا يسب أبا أو أما. أما نعمل ايه؟ لا فيه خدش لحم، ولا كسر عظام، ولا لطم للوجه، لأن مثلا قال: لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه. ومن يضرب ازاي؟ كما قال عبد الله بن عباس: تضرب بالسواك. أظن السواك ده ما هي الشومة مثلا، السواك عود قد كده. لما تروح تشتري سواك تشتري سواكين، سواك عشان سنانك والسواك عشان مراتك. قال عبد الله بن عباس: الضرب يكون بالسواك، تغلط تضرب بالسواك. في رواية هنا صحيحة تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: كنت عند الزبير وكنت 4 يعني كانت الزوجة رقم كام؟ 4. قالت أسماء: فكان الزبير إذا غضب على واحدة منهن علاها بالمشجب حتى يكسره عليها. المشجب عبارة عن عود رفيح كده، ده بقى طبعا لا بيخدش ولا بيكسر ولا بيهش. تقول: كان يكسره عليها، يعني حاجة بتلسوح كده لسوعة بسيطة ولا يؤثر فيها بشيء. هذا صنف من النساء، مش كل النساء. في واحدة ما شاء الله بالكلمة خلاص يكفيها الكلمة، واحدة الهجر في المضجع يكفيها، وفي واحدة ما ينفعش معها غير كده كما قلت لكم لأنها قد تربت في بيت أبيها على هذا. فهذا علاجها يكون بالضرب، نوع من الإهانة حتى تعود إلى رشدها وحتى تعود إلى بيتها مرة ثانية. فالله تبارك وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونستكمل هذه الآية في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء.